لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيحي مسلم، ووقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: قال كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، يعني هذا الكتاب يتعلق بالكلام عن صفات المنافقين وذكر الأحكام المتعلقة بهم، وهذا يعني على سبيل تغليب، وإلا فالحديث التي ساقها الإمام رحمه الله تعالى مسلم لا تتضمن كل الأحكام في الحقيقة ولا كل الصفات التي ذكرها الله تعالى وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، وإلا فصفات المنافقين يعني أكثر مما يعني ورد في هذه الأحاديث، وقد ذكر الله عز وجل من صفاتهم الكثير في القرآن. لكن قبل أن نذكر يعني نبذة حول ذلك، نذكر من هم المنافقون، أو من هو المنافق، من هو المنافق. فالمنافق هو من أظهر الإيمان وأبطن الكفر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فلا هو إلى المؤمنين ولا هو إلى الكافرين، يعني في ظاهر حاله، هو في ظاهره يظهر الإيمان وفي باطنه كذلك يعني أو والعياذ بالله يظهر الكفر، فهو بين المؤمنين وبين الكافرين في أحوالهم. ولذلك قيل أن من يعني بين ما ذكره العلماء في سبب التسمية، قالوا من النفق، يعني سموا أو سمي المنافق منافق من النفق، لأن النفق له مخرج أو مدخل ومخرج، له مدخل ومخرج، وعليه فالمنافق له مدخلان، يدخل من هنا ويدخل من هنا ويخرج من هنا ويخرج من هنا، ولذلك سموا بهذا الاسم. والمنافق كما ذكرنا هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر. يظهر الإيمان يعني يظهر الإسلام، ينطق كلمة الإسلام، كلمة يعني الشهادة، فيظهر بها إسلامه، وحقيقة حاله وباطن أمره الكفر والعياذ بالله. قال الله عز وجل في المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال الله عز وجل أيضا فيهم: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أيمانهم جنة يعني حصن وساتر يتسترون به، يعني الإيمان الإسلام ظاهر، الإسلام والإيمان يتسترون به، وهم في حقيقة أمرهم ليسوا مؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى فيهم آيات كثيرة جدا، يعني الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول: كاد أن يكون القرآن كله في المنافقين، والعياذ بالله، كاد أن يكون القرآن كله في المنافقين. وإلا المواضع كثيرة جدا التي يعني تتكلم عن المنافقين، حتى ذكروا في القرآن المكي، يعني حتى القرآن المكي الذي لم يكن في هذا الوقت منافقون، ذكر الله عز وجل أيضا المنافقين، وكانت هذه إشارة لأن المسلمين سيلقون قوما على هذه الأوصاف إذا هاجروا إلى المدينة. والمنافق والعياذ بالله له أيضا أحكام، له أحكام تتعلق يعني بما يتعلق، أو له أحكام يعني يعامل معاملة المسلمين، أو من أحكامه أنه يعامل معاملة المسلمين، يعني يحقن دمه ويحفظ ماله ويعصم ماله وعرضه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقد فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فإن قالوها يعني أظهروا الإسلام، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا شأن المنافق، فإنه والعياذ بالله معصوم الدم والمال بسبب أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كان هو في أحواله يفعل أحوال، أو هو في حاله كافر والعياذ بالله، وأحواله أحوال الكفار، يعني هو لسانه أو ظاهره يثبت له أنه من المؤمنين، وأحواله وتصرفاته كلها يعني تقريبا أحوال المنافق الكافرين والعياذ بالله. فعلى سبيل المثال، مثلا من صفاتهم التي وردت في القرآن والسنة وهي كثيرة، ومن أبرزها الكذب والخيانة والكسل عن يعني الطاعات وخصوصا الصلاة، والشماتة بالمؤمنين، وموالاة الكافرين، وادعاء الصلاح والإصلاح، وبغضهم للشرائع، وحبهم للتحاكم إلى الطاغوت والعياذ بالله، وغير ذلك. وصفاتهم كثيرة جدا، وفي سورة التوبة وحدها التي عدد آياتها 129 آية تناولت سورة التوبة المنافقين في 100 آية، 100 آية من سورة التوبة تتحدث عن المنافقين، سبحان الله. وهذا الصنف أخطر أصناف الكفار، يعني الكفر كثير، يهود ونصارى ومجوس وعبدة يعني أوثان وكذا ونحو ذلك، هذه الأصناف كلها أخطرها هذا الصنف، أخطرها هذا الصنف وهم المنافقون. ولذلك هؤلاء جزاؤهم عند الله عز وجل يوم القيامة أشد الجزاء، فإن الله عز وجل يقول في حقهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عقوبتهم أنهم أشد الكفار عذابا يوم القيامة. نعم، وإن كانوا يخادعون الناس في الدنيا، يظهرون الإسلام ويتحصنون بكلمة الإيمان، إلا أنهم في الآخرة يفضحون ويكشفون، وتكون عاقبتهم أشد يعني عاقبة ل يعني أهل الكفر والعياذ بالله. وأما ما ذكره المختصر هنا الإمام المنذري رحمة الله عليه من يعني كتاب يعني مسلم رحمه الله تعالى، فذكر بعض الأحاديث التي وردت فيه. قال: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. قال بسنده يعني عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عبد الله بن أبي كان مؤمنا صالحا، هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: أي عمر، إنه منافق. ثم قال الراوي: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا الحديث فيه ذكر يعني المنافقين، بل ذكر رأس المنافقين والعياذ بالله، عبد الله بن أبي بن سلول، هذا زعيم المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يحرض يعني أصحابه على النفاق، والعياذ بالله يوذيهم بالنفاق والعياذ بالله. وابن سلول في يعني عبارة منجزة كان مشركا، وكان يؤهل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتوج ملكا على يعني أهل يثرب الأوس والخزرج، وهو خزرجي، فكانوا يستعدون لتتويجه ملكا عليهم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بفترة وجيزة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذهب هذلك عنه، وضاع هذا يعني الملك الذي كان ينتظره، فحقد على النبي صلى الله عليه وسلم وظل على كفره وشركه، على رغم أن أكثر أهل يثرب أسلموا، لكن ظل هو على شركه مدة حتى نصر الله المسلمين في يوم بدر، فأسلم بعده خشية يعني أن يصيبه شيء من المسلمين، ولأجل أن يحفظ ماله عليه ونحو ذلك، فأسلم ظاهرا، وأسلم معه بعض من كانوا على شاكلته، وصار هؤلاء من يومها هم بمثابة يعني ما يسميه الناس في العصر الحديث الطابور الخامس داخل المجتمع المسلم والعياذ بالله. فهم في ظاهرهم من المسلمين، لكن في حقيقة أمرهم والعياذ بالله من الكافرين، يحبون الكفار ويوالون الكفار ويبغضون الإسلام وشرائع الدين وغير ذلك كما سبق من الإشارة، لكن كانوا يفعلون ذلك حفاظا على دمائهم وأموالهم. وهذه طبيعة النفاق، أن النفاق يظهر إذا قوي الإسلام وقوي المسلمون، فإذا قوي الإسلام والمسلمون ظهر النفاق. لماذا؟ لأن الذي يريد الكفر يخاف أن يظهر الكفر، فيؤم والعياذ بالله يفعل الكفر مستترا ويظهر الإيمان أو الإسلام حفظا لدينه ولدمه ونحو ذلك. وإن كان في أزمان على نحو ما نحن فيه ونعيشه في هذا الوقت، صرنا نرى كثيرا ممن يتسمون بأسماء المسلمين والعياذ بالله يكفرون علانية والعياذ بالله، ويظهرون علانية الكفر والعياذ بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فيعني عبد الله بن أبي بن سلول هذا والعياذ بالله كان من يعني أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين عداوة. فلما مات كما هنا في هذا الحديث يقول ابن عمر، لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه. سأله أن يعطيه قميصه يعني قميص النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فأعطاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ولده القميص، قميص النبي صلى الله عليه وسلم، ليكفن به والده المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. العلماء في الحقيقة في هذه المسألة يعني اختلفوا على أقوال، لكن كلها يعني متقاربة. يعني قيل أن هذا فعله يعني النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لابنه عبد الله بن أبي بن سلول، فهو أراد أن يكرم يعني عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، من باب أنه جاءه يطلب ذلك، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد أحدا يطلب منه شيئا. وكان عبد الله هذا صالحا، يعني كان رجلا صالحا، وهذا الوجه في الحقيقة أقوى الوجوه، يعني لا سيما وأنه قد جاء التصريح به في هذا الحديث، قد جاء التصريح به في هذا الحديث كما ظاهر معنا. وأيضا هذا من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته صلى الله عليه وسلم. ده وجه آخر. يعني بعض الناس قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه من باب حسن المعاشرة وحسن الخلق، وهذا يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ما كان صلى الله عليه وسلم يعني منه إلى أصحابه إلا حسن المعاشرة وحسن الخلق. ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر للناس أن هذا الرجل وإن كان والعياذ بالله منافقا، إلا أنه كان محسوبا على أصحابه فأعطاه القميص. ده وجه، لكنه أضعف من الوجه السابق، أضعف من الوجه السابق. وهناك وجه ثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصه مكافأة له، يعني على القميص الذي كان ألبسه العباس يوم بدر، لما أسر العباس في يوم بدر فكانت ثيابه قد يعني تشققت ويعني بدأ يعني في هيئة مهينة جدا، فجاء عبد الله بن أبي سلول هذا إلى العباس وأعطاه قميصه فلبسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يكون له عليه إحسان ولا يد، فرد له هذه اليد أو هذا المعروف بيوم موته أن ألبسه قميصه كما ألبس عمه يعني القميص يوم بدر. لكن أقرب هذه الوجوه الوجه الأول، والذي يؤيد ذلك الرواية التي بين أيدينا، فإن فيها تصريح بأن ابنه سأل ذلك، إن ابن عبد الله بن أبي سلول عبد الله هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه وعدم رده، والله أعلم. قال: فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. وهذه هذا من بين الأحكام المتعلقة بالمنافقين، أن المنافق إذا مات يصلى عليه، أي يصلي عليه المسلم، يصلون عليه. لماذا؟ لأن ظاهره الإسلام والإيمان، ظاهر الإسلام والإيمان، أو أنه يجوز الصلاة عليه لأنه مات في الظاهر على الإسلام، مات في الظاهر على الإسلام. وإن كان طبعا إذا كان يظهر منه النفاق في الدنيا وعلامات النفاق الأكبر والعياذ بالله في الدنيا، فإنه يحسن بالعلماء ويعني أهل الفضل أن يعني يهجروا الصلاة عليه والعياذ بالله زجرا لأمثاله الأحياء. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلي عليه وقد نهاك الله. يعني إن عمر رضي الله عنه أخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه مسك النبي صلى الله عليه وسلم كده من جنبه ولا حاجة، يا رسول الله صلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة عليه. وكأن عمر رضي الله عنه يشير إلى يعني أن الكافر عموما لا يصلى عليه، أن الكافر لا يصلى عليه، لأنه لم تكن الآية التي فيها التحريم بالصلاة على المنافقين قد نزلت. كأن عمر يقصد هذا كافر تصلي عليه يا رسول الله وقد نهاك الله عن الصلاة على الكفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. قال: وسأزيده على 70. ويعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الآية على ظاهرها، أن 70 يجوز أن إذا زاد تخرج عن هذا النهي، تخرج عن هذا النهي، والله أعلم. ولذلك قال: وسأزيده على 70. وإلا فكما يقول العلماء أن العدد السبعين والمئة ونحو ذلك في مثل هذه المواضع يراد منه الكثرة، يمرد منه الكثرة، يعني مهما يا رسولنا استغفرت لهم فلن يغفر الله لهم. لكن والله أعلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمل في أن يكون هذا سبب للمغفرة إن زاد على السبعين، وكل ذلك والله أعلم يعني فيما يظهر أنه إكراما لي يعني ولده عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول. قال عمر إنه منافق، يعني يا رسول الله هذا منافق، يعني أنت كيف يعني تصلي عليه ونحو ذلك. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فنزلت هذه الآية تنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الكافرين والمنافقين، فلم يصلي بعدها النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من المنافقين. ولذلك كان حذيفة يعرف هؤلاء، كان حذيفة يعرف هؤلاء، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان حذيفة لا يصلي على المنافقين، لا يصلي على المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسمائهم. وكان عمر رضي الله عنه فطن، فكان ينظر إذا وجد حذيفة يصلي صلى، إذا وجد حذيفة يترك ترك، حتى لا يصلي على المنافقين هنا. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هذا الحديث أيضا فيه التنبيه على أحوال المنافقين وصفات المنافقين. قال أبو سعيد رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من سمات المنافقين وصفاتهم، التخلف عن نصرة الدين وقضايا الدين ونحو ذلك. وإن كان بعضهم كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يخرجون لمصالح دنيوية والعياذ بالله، لكن أكثرهم كانوا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا، حلفوا كذبا والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل أنهم يحلفون كذبا. يعني إذا جاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء النبي صلى الله عليه وسلم من السفر يحلفون بالله والله يعلم إنهم لكاذبون، فيحلفون يقول أحدهم أنا كنت مريض، والآخر يقول كذا، والثالث يقول كذا ونحو ذلك، وكل ذلك للتخلف عن يعني نصرة الدين والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر يعني موضع فعلوا فيه ذلك كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في غزوة تبوك، فإنهم كانوا في الغزوات التي قبل تبوك كان بعضهم يقعد وبعضهم يخرج، لكن في غزوة تبوك شبه أنهم جميعا قعدوا إلا فئة قليلة نحو 15 واحد منهم، هم دول اللي خرجوا في تبوك، وهؤلاء هم الذين حاولوا يعني قتل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق بعقبة فحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بإثارة يعني دابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مروا بجوارها مرورا يزعجها وهو في عقبة، عقبة يعني مكان ضيق جدا في الجبل، بحيث أن الدابة ترتبك تقوم تسقط في الجبل وعليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء جميعا تخلفوا تقريبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم تبوك، ولذلك نزلت الآيات في سورة يعني التوبة نحو 100 آية تفضحهم، وعليه سميت سورة التوبة بالفاضحة، أي لها يعني اسم آخر سورة الفاضحة، أي تفضح المنافقين والعياذ بالله. قال فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، إن يقال لهم كلام طيب ونحو ذلك وهم لا يستحقون ذلك، أو يدعى لهم وهم لا يستحقون ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل معهم لما رجع من تبوك وجلس في المسجد للناس، جعل المنافقون يأتون الواحد بعد الآخر ويعتذرون كذبا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كعب يبايعهم ويستغفر لهم ويجعل سرائرهم إلى الله تعالى، يعني ظاهر القول يقول غفر الله لنا ولكم، لكن أمرهم وسرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وذكر في هذه الآية أسباب أخرى يعني غير هذا السبب. وأما الحديث الثالث الذي ذكره هنا المختصر الإمام المنذري رحمه الله، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، قال فرفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأعجبوا به، فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم، قال فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، قال ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا، والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. يقول أنس كان منا رجل من بني النجار، يعني من الأنصار وتحديدا من بني النجار، قد قرأ البقرة وآل عمران، قرأ البقرة وسورة آل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انظر اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دين. هذا الرجل قرأ البقرة وآل عمران، يعني حفظ البقرة وحفظ يعني آل عمران، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو والله أعلم كان يكتب الرسائل للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الرجل كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم جدا. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب، والعياذ بالله، ارتد، ونسأل الله العفو والعافية. والذي يعني يظهر في قصص المرتدين والعياذ بالله دائما أنك تلحظ أن هؤلاء ضعاف الإيمان، ويعني التجارب والأحوال تدل على، فضلا عن الأدلة الشرعية كذلك تشير إلى ذلك، أن هذا لا يكون إلا في ضعاف الإيمان. أما الذين خالط الإيمان أو خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فإنهم بإذن الله لا يرتدون ولا ينتكسون ولا يتراجعون عن هذا الدين، دين الإسلام يعني. وإلا فهرقل لما سأل أبا سفيان قال أيرجع منهم أحدا، أيرجع منهم أحد سقطا على هذا الدين؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات الحديث الذي فيه: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله فيلقى في النار، أو كما قال. هناك رواية توضح هذه المسألة، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، يعني هو منافق والعياذ بالله، يعني ظاهر عمله عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن حقيقة أمره والعياذ بالله لم يطمئن قلبه بالإيمان. ولذلك الإنسان الذي اطمأن قلبه بالإيمان لا ينتكس عن دين الإسلام. نعم قد يضعف، قد يتراجع في الطاعات، هذا وارد، لكن أن ينتكس ويرجع عن الإسلام بالكلية فهذا والعياذ بالله ما استقر الإيمان في قلبه. ولذلك إيمان أمثال هذا كان إيمان مشكوك فيه والعياذ بالله، إيمان المنافقين والعياذ بالله. يقول: فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب فرفعوا، وهذه طبيعة الأعداء في كل زمان، أنهم إن وجدوا من المسلمين من ينقلب عليهم قربوه، وإلا كما في قصة كعب بن مالك، الملك غسان أرسل إلى كعب بن مالك رسالة يعني يستضيفه ويعني يؤنسه فيما يعني يظن، ويحرضه على الهجرة إليه ونحو ذلك، مع أنه كعب بن مالك رجل واحد وهو عنده آلاف كفار زيه، لكن هذا من باب يعني تثبيت قلوب يعني أتباعه الكفار على كفرهم، وأن يقول لهم شوفوا أهو ده واحد من المسلمين أهو ترك الإسلام وجيب ساب الإسلام لكيت وكيت وكيت. ولذلك والعياذ بالله أمثال هؤلاء بالفعل يجعلون في الناس فتنة خطيرة، والله عز وجل يقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا. فهؤلاء فتنة ليه؟ الذين آمنوا. أمثال أحيانا بعض الناس والعياذ بالله الذين يرجعون عن طريق الطاعة إلى المعصية، تجد تاب من طاعة من معصية والعياذ بالله، بيغني مش عارف بيمثل مش عارف كذا نحو ذلك، يقوم يرجع عن هذا الطريق ويبتدي يلتزم الطاعة والمسجد والصلاة والعبادة، وفجأة يسيب كل ده تاني ويرجع. هذا يفتن الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا والعياذ بالله يعني إيمانه إيمان ضعيف جدا، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم والمسلمين. قال: فرفعوه، قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأعجبوا به، إنه طبعا هيبقى مثل عندهم هناك يعني على الثبات، أو بمعنى أصح يعني على هجر هذا الدين الذي هم يعني يرفضونه. قالوا: هذا قد كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأعجبوا به، فما لبث أن قسم الله عنقه، يعني ما لبث طويلا يعني فيهم حتى مات هذا الرجل. قال: فحفروا له فواروه، يعني حفروا له قبرا فواروه في هذا القبر، يعني المواراة اللي الستر في القبر يعني الدفن. قال: فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، أصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، الأرض تطرده. وهذا في إشارة إلى أن الأرض معبود مخلوق لله تعالى مسخر، فهي بأمر الله عز وجل طردته عن بطنها، وفيه إشارة إلى أن الأرض كذلك تتأثر بالطاعة والمعصية، كما قال يعني الثلاثة رضي الله عنهم: وضاقت بنا الأرض بما رحبت، ضاقت بنا الأرض بما رحبت. الأرض نفسها ضاقت بيهم، يعني يشعرون أن الأرض نفسها مستنكرة فعلهم، الأرض نفسها كره معصيتهم. والأدلة على ذلك كثيرة، ومنها قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني موت الفراعنة والعياذ بالله، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. وأيضا في تبوك لما النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يشربوا من بئر يعني ثمود، وقال إذا مررتم بديار الهالكين فمروا سراعا ومروا باكين، أو كلمة نحوها، نسأل الله العفو والعافية. الآن ديار ثمود عاملينها دلوقتي مزار سياحي، مزار سياحي، يعني الناس يعني أمروا به إن هم ما يعودوش في المكان ده ويمروا به مرور سريع كده إذا مروا به، وبيتعمل دلوقتي مزار سياحي. حسبنا الله ونعم الوكيل. فحفروا لهم فوروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا لهم فوروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها، يعني قالوا يمكن الأرض هي اللي فيها مشكلة، وفعلا الأرض فيها مشكلة، الأرض تبغضهم والعياذ بالله. وإلا يعني البعض برضو تنبيه أنه قد يقول البعض طب ما هي الأرض مليانة كفار مدفونين فيها، اشمعنا ما لفظتش كل الكفار التانيين اللي ممكن بعضهم أشد كفرا من هذا الرجل. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى في زمان في مكان لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. وكأن الحكمة في هذا الرجل تحديدا إن أهل الكفر اللي هو وجد فيهم يعتبروا بهذا الرجل وينظروا إلى يعني عقبة هذا الرجل الذي ارتد عن الإسلام. قال ثم عادوا فحفروا لهم فواروهم فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. وده حصل مع يعني والعياذ بالله أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا. فلما يعني كان موته مرض قبل موته مرضا كان أهله يستنكفون منه ويأنفون من القرب منه ويعني يتقذرون منه. فلما مات ما حملوه أبو لهب لما مات ما حملوه حمل الأموات ودفنوه، إنما سحبوه بالمساحي إلى حفرة حفروا حفرة وجعلوا يسحبونه بالمساحي وأسقطوا في هذه الحفرة. لماذا؟ لأنهم كانوا يستنكفون منه، المرض والعياذ بالله جعلهم يتقذرون من القرب منه. ولعل هذا من باب الجزاء من جنس الحمل والعياذ بالله، فإنه كان يسير خلف أطهر الناس ويسبه ويكذبه ويرميه بالأحجار ونحو ذلك. فهم لما أخذوه لدفنه أخذوه بالمساحي وصاروا يرمون عليه الأحجار بعد ذلك والحصى. فهذا الحديث يعني كما يقول النووي رحمة الله عليه يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الراوي فتركوه منبوذا، يعني قال طرحته الأرض على وجهها عبرة للناظرين، إن كل اللي رايح واللي جاي الميت ده الأرض مش راضية تقبله في بطنها. نعم. وفيه كذلك عاقبة الكفر والنفاق في الدنيا والآخرة، فهذا في الدنيا عوقب وينتظره العذاب في الدنيا في الآخرة. وأما الحديث الأخير قال عن سلمة بن الأكوع قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، يعني من الوعك المرض، يعني عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة؟ هذينك الرجلين الراكبين المقفيين لرجلين حينئذ من أصحابه. قال سلمة رضي الله عنه ابن الأكوع عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا مريضا، يعني قال فوضعت يدي عليه فقلت والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا، يعني كان يعاني من شدة يعني الحرارة وارتفاع درجة الحرارة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأشد حرا منه يوم القيامة، اللي هيكونوا بقى والعياذ بالله في حر فعلا يوم القيامة أشد من اللي انتوا بتقولوا عليه ده، دي سخونة ونحو ذلك. هذين كالرجلين الراكبين المقفيين أو المقفيين، هذين كإشارة إلى هذين الرجلين يعني الراكبين المقفيين اللي هم يعني ماشيين وعطينا ظهرهم دول، لرجلين حينئذ من أصحابه، يعني لرجلين ممن ينسبون في الظاهر لأصحابه ولكن حقيقة أمرهم أنهم من المنافقين والعياذ بالله. فده في إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بحال بعض المنافقين. أين؟ قال النووي رحمه الله تعالى في يعني تسمية النبي أو الرجل يعني لرجلين حينئذ من أصحابه، قال لإظهارهما الإسلام والصحبة، هم ظاهرهم أنهم من المسلمين لا أنهما ممن نالته فضيلة الصحبة، لا هؤلاء ليسوا من الصحابة، إنما نسبهم إلى ذلك نسبة إسلام ويعني تواجد مع الناس في هذا الوقت، فهم مصاحبون للمسلمين والله أعلم. فهذه يعني بعض الأحاديث التي فيها صفات المنافقين وأحكامهم. نقف على كتاب صفة القيامة والجنة والنار إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.